أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأواخر من رمضان، أحيا ليله وأوقد أهله وجد واجتهد وشد المئزر. فنحن في هذه الأيام المباركات علينا يا عباد الله أن نكون أكثر اجتهاداً في قيامنا وفي ذكرنا لربنا سبحانه وتعالى، وكذلك في تلاوة القرآن وفي صلة الأرحام. ومن أعمال هذه العشر التي قد نوهت عنها في اللقاء في الماضي زكاة الفطر وزكاة المال، فمما يشتغل به المسلمون ويجب عليهم في العشر الأواخر من رمضان وقبل العيد بيوم أو بيومين إخراج زكاة أموالهم. إذا نقرأ في موطأ الإمام مالك فيما جاء من زكاة الفطر، قال مالك وهو يروي عن شيخه نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر. وقال رحمه الله: إن أحسن ما سمعت فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته، ولا بد له من أن ينفق عليه، يعني زكاة الفطر، وتسمى صدقة الفطر، وتسمى زكاة رمضان، وهي مما يخرجه المسلمون من الطعام والحبوب قبل صلاة عيد الفطر، حتى يطهرون أنفسهم من الآثام والمعاصي واللغو والرفث الذي حدث منهم في نهار رمضان أو في ليله، وكذلك طعمة للمساكين. هذا ما رواه أبو داود رحمه الله في سننه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر. لماذا؟ قال: طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. وهذا من فضل الله علينا أن الله سبحانه وتعالى علم أننا مقصرون وأننا ضعفاء، وسوف يصيبنا ما يصيبنا من الكلام ومن اللغو ومن الرفث ومن رفع الأصوات ومن بعض المعاصي التي تقدح في صيامنا. فلأجل ذلك أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحدثهم بهذا الحديث، وأن يعلمهم أن الله سبحانه وتعالى فرض عليهم صدقة تسمى بصدقة الفطر. هذه الصدقة طهرة، وأي صدقة؟ إن أردت أن تتطهر من ذنوبك فتصدق. يقول الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم. فالصدقات تطهرنا مما في نفوسنا من الآثام والمعاصي والحسد والغل، وعلينا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الصدقة تلزمك يا عبد الله من أكثر من وجه. الوجه الأول أنها تطهرك من ذنوبك، وما من أحد منا إلا وله ذنوب. الأمر الثاني أنها حق الله فيما عندك من قوت زاد عن قوتك وقوت عيالك بعد غروب آخر يوم من أيام رمضان. وما زاد عن قوتك وقوت أولادك ففيه زكاة الفطر، وتلزمك هذه الزكاة وهذه الصدقة عن نفسك وعن زوجك وعن أولادك وعن كل من تلزمك نفقته، كل من يجب عليك أن تنفق عليه تخرج عنه زكاة الفطر، سوف نأتي إلى بيانها وإلى مقدارها. يقول الإمام مالك رحمه الله: ولا بد له من أن ينفق عليه، والرجل يؤدي عن مكاتبه ومدبره ورقيقه كلهم غائبهم وشاهدهم، حتى العبد على سيده أن يخرج عنه زكاة الفطر. المكاتب والرقيق يخرج عنهم زكاة الفطر، لا تجب عليه شيء آخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في العبد صدقة، لكن صدقة الفطر تجب لأهميتها، تطهرنا من ذنوبنا ومن معاصينا في رمضان. قال: من كان منهم مسلما، ومن كان منهم لتجارة أو لغير تجارة، ومن لم يكن منهم مسلما فلا زكاة عليه فيه، أي على زكاة الفطر، فإنها واجبة على الكبير والصغير والذكر والأنثى والرجل والمرأة من المسلمين، هذه الزكاة واجبة على المسلمين. قال مالك: تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. ثم قال: باب مكيلة زكاة الفطر. إذن إخواني، الآن وصلنا إلى أمر مهم، حكم زكاة الفطر، هل هي واجبة مستحبة؟ ما سمعناه واجبة على كل مسلم حتى ولو كان صغيرا. ذهب الإمام الراشد عثمان بن عفان إلى استحباب إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه، لكن لا تجب عليه، يعني لا تجب عليك أن تخرج زكاة عن ما في بطن أمه، لكن ذهب إلى ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. زكاة الفطر فرضت قبل زكاة المال وقبل فرض رمضان، والدليل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصوم عاشورا ونؤدي زكاة الفطر، فلما نزل رمضان ونزلت الزكاة لم نؤمر به ولم ننهى عنه وكنا نفعله. وفي رواية للإمام النسائي: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة. الحديث يعني هذا الأمر منذ أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة والمسلمون يخرجون زكاة الفطر، فهي واجبة عليها. أما فضلها فإنك يا عبد الله سوف تدخل من باب خاص يسمى باب الزكاة، يسمى باب الصدقة، فتدخل من باب الصدقة، وإن شاء الله أسأل الله أن يرزقنا جميعا الجنة دون استثناء، تدخل من باب الريان، هذا الباب الذي أعده الله سبحانه وتعالى للصائمين. روى الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء، أي شيء تتصدق به، من أي شيء من الأشياء تنفق زوجين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله، أي ابتغاء مرضات الله، ليس من أجل الانتخابات، ليس من أجل الجاه، وليس من أجل الرياء، وليس من أجل التسميع، لكن في سبيل الله، أي ابتغاء مرضات الله جل في علاه، دعي من أبواب الجنة. يا عبد الله هذا خير لك وللجنة أبواب، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، اللهم اجعلنا منه. ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر رضي الله عنه: هل على من يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: نعم، وإني أرجو أن تكون منهم، يعني يا أبا بكر. إذن عندما تتصدق صدقة الفطر وتزيد فيها فإنك تكون يا عبد الله من أهل الجنة، ويظلك الله في ظله، أي في ظل عرشه، يوم لا ظل إلا المرء في ظل صدقته يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من لم يخرج الزكاة فقد يقال في إيمانك ضعف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة برهان، أي برهان على الإيمان، الإنسان بيشح بالمال، فقل له يلا نذهب إلى فلان، يذهب صلي، يقول لك نصلي، لكن أخرج من مالك، تقول ما عندي مال، الحالة والظروف. فلذلك الناس ويحبون المال وتحبون المال حبا حبا جما، حتى أن بعض الناس يحب المال عن أولاده، فيمنع عنهم ويحرمهم المال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الرحمن بن غنم، أن أبا مالك الأشعري رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إسباغ الوضوء شطر الإيمان. الله أكبر، الناس يتساهلون في الوضوء، يتوضأ هكذا ولا يسبغ الوضوء، لا يهتم بتمام الوضوء. وأكثر ما يعذب الإنسان عنه في القبر من البول ومن عدم إسباغ الوضوء، تتساهل. فإسباغ الوضوء شطر الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور والزكاة برهان. الزكاة بأنواعها، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. نسأل الله أن يكون القرآن حجة لنا جميعا. وهذه الأحاديث كثيرة. طيب، من لم يخرج زكاة الفطر أو زكاة ماله؟ جاء في جامع الإمام الترمذي رحمه الله من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل له مال، مال أتت مكرة للدلالة على أي مال حقت فيه الزكاة، يعني بلغ النصاب وحال عليه الحول حتى وإن كان بمقدار هذا النصاب فقط. فقال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل له مال لا يؤدي حق الله فيه إلا جعل له طوقا في عنقه، شجاع أقرع. لا إله إلا الله، يعني يطوق في عنقه ويتبعه ثعبان أقرع شديد كبير، وهو يفر منه وهو يتبعه. ثم قرأ مصداقه من كتاب الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يعني ما بخل به هذا المال الذي جعله في البنوك وجعله تحت الأسرة وجعله وخباه، سوف يفضح به يوم القيامة، وهو يلتف على عنقه ويطوق به يوم القيامة إن لم يخرج منه حق الله سبحانه وتعالى. على كل حال، هذا كله يدخل في زكاة المال وفي زكاة الفطر، وموضوعنا هو زكاة الفطر. أخرج الإمام البخاري ومسلم وابن حبان والنسائي والترمذي، بل ما من عالم إلا وأخرج هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. طيب، ما جنس ما نخرج منه زكاة الفطر؟ الناس يختلفون كل عام. طيب، بعضهم يقول يعني نخرج زكاة الفطر حبوبا، والبعض يقول مالا، والبعض يقول طعاما، فما نصدق من ونتبع من؟ نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فعلينا يا عباد الله، طالما أننا نعبد الله فلا بد أن نعبده على بصيرة، ونعبده أي نعبد الله على بصيرة وكما عبده محمد صلى الله عليه وسلم. فإنما العبادة بالاتباع وليست بالأهواء والابتداع، فقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فمن رأى رأيا بخلاف رأي محمد صلى الله عليه وسلم، أو استحب أمرا بخلاف سنته، فقد انتقص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعم أنه يعرف المصلحة للمخلوق أفضل مما يعرفها الخالق. وهذا والعياذ بالله قد يودي به إلى الكفر، لأن الله جل في علاه يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله ألطف بعباده مني ومنك، بل ومن جميع الخلق، فلا يقدر ولا يشرع لخلقه إلا ما فيه المصلحة. لذلك جنس هذه الزكاة جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وفي رواية جاءت عن أبي سعيد الخدري قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط. الأقط هو اللبن المجفف المتحجر. طيب، هذا الحديث زاد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو زاد أبو سعيد الخدري مع التمر والشعير الأقط. في رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري: صاعا من زبيب. وفي رواية: صاعا من سلت. وفي رواية: صاع من طعام. وما أخرجه الإمام النسائي بسنده عن أبي رجاء قال: سمعت ابن عباس يخطب على منبركم، يعني منبر البصرة، يقول: صدقة الفطر صاع من طعام. إذن حتى لا نحجر واسعا ونأخذ بكلام الصحابة الكرام، الصدقة تسمى صدقة الفطر، وهناك صدقة تسمى صدقة المال، يعني هناك زكاة تسمى زكاة المال، زكاة تسمى زكاة الفطر، زكاة تسمى زكاة الزروع، زكاة تسمى زكاة الركاز، زكاة تسمى زكاة الإبل والمواشي والأغنام. كل زكاة يخرج من جنسها، يعني زكاة المال يخرج منها المال، وهكذا. إن أصغر الأحوال في زكاة المال يخرجون بطاطين وأطعمة، وفي زكاة الفطر يخرجون نقودا. وفي غير ذلك لا يخرجون. لا، انظر إلى هدي الصحابة، أراعونا. فهذا ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، يقف على منبر بالكوفة ويقول للناس رضي الله تعالى عنه وارضاه، عفوا منبر البصرة، فيقول لهم صدقة الفطر صاع من طعام، يعني مش شرط شعير أو زبيب أو تمر أو أقد، ما يتحقق به الطعام. قال العلماء ما هو شائع في قوت أهل البلدة، يعني مثلا أهل البلد هنا بيأكلوا مثلا الأرز والمكرونة، خلاص في مكان آخر بيأكلوا مثلا الفاصوليا، وهكذا أي حبوب للطعام، كل ذلك جائز. لهذه الرواية قال صدقة الفطر صاع من طعام، هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وعن ابن عباس أيضا قال كنا، نسمع هذا الحديث، كنا يعني من هم كنا؟ من هم؟ الصحابة. كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. قال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب، يعني آنذاك كان طعام الصحابة كان طعامهم الشعير والزبيب. الآن انظر إلى طعامنا، ما هو طعامنا؟ من طعامنا نخرج منه أن يخرج من غالب قوت البلد الذي يستعمله الناس. هذا فيما يتعلق بجنس زكاة الفطر. أما مقدارها كم نخرج؟ قال أبو سعيد الخدري كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط، لا نخرج غيره، يعني لا نخرج غير الصاع، لأن بعد ذلك في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما وهم كتاب الوحي ومن أخوان المؤمنين عدل إلى نصف صاع. الصحابة اتبعوا من؟ اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتبعوا حتى معاوية وهو من الصحابة الكرام، لأن الأصل واتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مقدار الصاع، أخرج البخاري رحمه الله عن السائب بن يزيد قال كان الصاع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم، وقد زيد فيه، يعني الصاع أزيد من المد، ليس بمدنا نحن، بمد المدينة. كيف كان مقدار الصاع عند أهل المدينة؟ أخرج أبو داود والنسائي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة. طيب لما؟ لأن الصاع وما تتعلق به الكفارات والزكوات، والوزن ما يتعلق به أيضا هذا الأمر عبادة، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأهلها في ذلك الوقت. وأهل المدينة كانوا أهل إيه؟ كانوا أهل زراعة، أهل المدينة كانوا أهل زراعة، فيناسبهم المكيال. وأما أهل مكة فكانوا أهل تجارة، عندهم تجارة في الصيف رحلة الشتاء والصيف، فناسب أن يكون الوزن هو المعتد عندهم، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم للأمة فيما بعدها. آخر هذه المباحث إخواني الكرام، طيب لقائل أن يقول كم يعني نخرج بالكيلوجرامات؟ يختلف الوضع من حبة إلى أخرى، يعني في الأرز الرز 2 كيلو و 900 جرام تقريبا، بعض أهل العلم قال 2500 وبعضهم قال 3 كيلو، خليك أنت في 3 كيلو جرامات، هذا هو الصاع من الأرز. نعم في يعني هناك اختلفوا في المقدار 2.5 2.25 يعني 3، ويعني اللي عندما يزيد الإنسان يكون خيرا له، لأن الصاع ليس فيه يعني مقدار محدد بالضبط، فقالوا 2.25 2.75 يعني أكثر من حدده قال من الأرز 2.9 كيلو. تمام. وبالتالي بيرتبط به أمر آخر، من أفطر في نهار رمضان مثل الحامل والمرضع، فعندما تطعم تطعم عن كل يوم نصف صاع. كم نصف الصاع؟ يبقى هنا على هذا الوزن 1.5 كيلو أو 1.5 كيلو، واحد يقول 1.5 كيلو، والذي يزيد يزيد لنفسه، وليس معه يعني مثلا ما يشغل 2.25 كيلو إذا ما لعم الحق خلاص. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، المهم عندك تخرج منه، والله سبحانه وتعالى يتقبل منك ذلك إن شاء الله. طيب أهمية الوقت، متى نخرج زكاة الفطر؟ بعض الناس بيختلف، بعض الناس يقول لك لا تخرجها إلا عند صلاة العيد، ومن أخرجها قبل صلاة العيد فلا زكاة له. يقول له لا لا، يعني لا تتشدد على الناس فيشدد الله عليك. ما جاء في ذلك ما أخرجه الجماعة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. هذا الحديث المتفق عليه ليس معناه أن من لم يخرجها قبل الفجر أي فجر العيد فصلاته فزكاته غير مقبول، ليس معناه، وإنما المعنى أن أفضل الأوقات وأفضلها وأحسنها عند الله هي تلك الفترة التي بعد صلاة الفجر وقبل صلاة عيد الفطر. لذلك استحب أهل العلم أن يؤخر الإمام صلاة عيد الفطر، يؤخرها، وأن يعجل بصلاة عيد الأضحى. تبليه مراعاة للفقراء والمساكين، الناس تحاول أن توزع هذه الزكوات وهذه الحبوب بعد الفجر إلى أن يصلي، فكلما اتسع الوقت كلما يعني انتفع الناس أكثر. وفي عيد الأضحى، الأضحية تكون بعد ماذا؟ بعد الصلاة، فيعجل الإمام بصلاة يؤخر، يعني لا يؤخر صلاة عيد الأضحى حتى يأكل الفقراء والمساكين. هذه الشريعة شريعة تراعي أحوال الناس، تراعي حاجة المساكين، فلذلك هذا أفضل الأوقات. أما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو بيومين أو بثلاثة، يعني من ليلة 27 من رمضان إلى نهاية رمضان. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كانوا يعطونها، يعني الصحابة الكرام كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين، أخرجه البخاري. طيب حد يقول أنا طلعت زكاة الفطر من أول رمضان، هل هذا لا يصلح؟ أقول والله أعلم، إن شاء الله يجزئ، إن شاء الله يجزئ. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما أورده أبو داود في سننه، له كتاب يسمى كتاب الزكاة، بوب فيه بابا قال باب زكاة الفطر، ثم قال باب زكاة الفطر تعجيل الزكاة، تعجيل الزكاة. أورد فيه حديث أن العباس عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك. العباس إلا المطلب جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن يعني عندي مال ولم يحل عليه الحول. هناك أناس فقراء يحتاجون إلى هذا المال، زكاة المال، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. من فقه الإمام أبي داود أنه أدرج هذا الحديث وبوب عليه بابا في زكاة الفطر، قال فيه: باب في تعجيل الزكاة. هذا الذي يظهر والله أعلم من فقه أبي داود، وهذا ما قاله ابن الملك كما في عون المعبود، هذا يدل على جواز تعجيل الصدقة بعد حصول النصاب قبل تمام الحول، وكذا على جواز تعجيل الفطرة بعد دخول رمضان. هذا ما يتعلق بزكاة الفطر، والأولى بارك الله فيكم أن تنفقوها على من حواليكم من جيرانكم ومن المساكين ومن ذوات الأرحام، تكون لكم صدقة وتكون لكم صلة، ولا تخرجوها من غير هذه القرية إلا لضرورة. يعني الآن إحنا في قفر العلم، ما جيتش مثلا بعض الناس نظرا لمحبة أو لزعل من الناس الفقراء اللي عنده يأخذ صدقات الفطر أو المال ويخرجها في مكان بعيد، لا، هذا خلاف الأصل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل في الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: فإنهم أطاعوك لذلك، أو فإنهم أجابوك لذلك، فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم اللي في المكان نفسه. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما أورده أبو داود رحمه الله في سننه، قال: حدثنا نصر بن علي قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حسين عن أبي أن زيادا أو بعض الأمراء، الأمير بيبعث الأمراء ليجبوا الزكاة، يجبوها مثلا من اليمن إلى المدينة، فهذا زياد أمر أو بعث عمران بن حسين، وعمران بن حسين من أكابر الصحابة الكرام، فبعثه على الصدقة. فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني، أنت أرسلتني للمال، أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني راح لفار أخذ المال من الأغنياء هناك وأعطى للفقراء، وهذا هو المروي عن الإمام مالك والشافعي والثوري أنه لا يجوز صرفها في غير قطرها، أي في غير البال الذي أخذت منه، والصحيح أنه يجوز مع الكراهة، يعني يكره لك أن تأخذ أموال الأغنياء من هذه البلدة وتنفقها على المرج أو عزبة النخل، لا، مال الأغنياء لفقراء هذه البلدة حتى تحدث المواساة، وحتى لا يحمل الفقراء غلا لهؤلاء الأغنياء. فلا بد أن يكون هذا الفقر يعني متواصل بين الناس. هذا ما يتعلق بزكاة الفطر لهذا السؤال من هذا الشيخ المبارك عندما سألنا وفقه الله عن زكاة الفطر. إن كان هناك سؤالا فيما يتعلق بزكاة الفطر فالذي يسأل فليتفضل أن يسأل هذا السؤال، وإن لم يكن هناك سؤال فنكتفي بهذا القدر. هو يعم الحد، بارك الله فيك، بعد ما ذكر هذا يستحب للأخوة الأفاضل في المنطقة الذين يتفقهون في الدين وعليهم آثار الصلاح أن يسعوا في تفقد الناس. يعني مثلا عم الحج بيسأل الآن، أقول له: والله أنت الآن يلزم الواحد صاع من الأرز، يعني 3 كيلو رز بكامل كيلو، يعني قل الوسط 9.5 10.5 10، يعني الفرق 30 جنيها. فهذا الفرق أنا لو أخذ منه المال أقول لهم أصل أن تفرض هذه الزكاة طعاما، فإن لم تستطع فنحن نجمع هذا المال ونشتري به طعاما أو شنطا، شنطة مثلا لأسرة فيها أرز، فيها فاصوليا، فيها أحيانا من الأشياء، بحيث تكون شنطة متكاملة تروح للعائلة، بيت محتاج يكون عنده الطعام. وأحيانا بنضع فيها دجاجة أو نضع فيها نصف كيلو من اللحم مع السمن، ليس من واحد فقط، من الأموال التي تجمع. فعلى هؤلاء الناس أن يحصلوا هذا المال. طب بعض الناس يقول لك أنا ما أقدرش على 30 جنيه، يقول طيب الحمد لله الله سبحانه وتعالى جعل لنا بديلا آخر، الشعير والتمر، نشوف الصاع من هذا كام يكون أقل. طيب الدولة مثلا في مصر هنا قدرت الصاع من الدقيق مثلا بعشرين جنيه، يبقى أنت تخرج العشرين جنيه لكن مش مال، تعطيها لأخ يشتري بها هذا الطعام، أو أنت تقوم بنفسك. أما الذي يقول نخرجها مالا فنقول له اتق الله، قد لا تقبل منك صدقة الفطر، قد تقبل وقد لا تقبل، الإنسان ليقع في الشك. الصحابة الكرام قالوا صاعا من طعام، وانت الان لما تخرج زكاه الفطر تخرجها مال، فمتى تخرج تتعبد ربك سبحانه وتعالى باخراج هذه الزكاه طعاما؟ متى واين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم امر بهذا، قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الناس تحتاج. طيب انت تراعي حاجه الناس، اعطهم مع هذا الطعام مالا. قال والله ما عندي مال، خلاص التزم بالشرع، زكاة الفطر عبادة، والعبادة مبناها على الوقف، على التوقيف، على النص. هذه الأمور الدنيوية أنت حر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، لكن العبادة نتبع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هتقول 30 جنيه أنت حر، اشتري كل الرز بثمانية بتسعة بعشرة، يلزمك 2 كيلو و900 جرام من الأرز عن الواحد، فإن كنتم اثنان تضربوا في اثنين، كنتم أربعة تضربوا في أربعة، وهكذا والله أعلم. بس هذا المال يا شيخ. نعم تفضل. يعني الفلوس في البنوك أو الفلوس اللي ممنونة أو الفلوس اللي في الوسطى أو التجارة. نعم. بارك الله فيك، الله المستعان. الزكوات أنواع، فهناك زكاة تسمى زكاة عروض التجارة، وزكاة تسمى زكاة المال، وزكاة الحلي، كل هذا يدخل في زكاة واحدة اسمها زكاة المال. أجمع الحلي اللي عندي الذي أدخره، الذي أدخره لا الذي تلبسه امرأتي، الذهب التي تتزين به المرأة لزوجها عند جماهير أهل العلم ليس فيه زكاة. أما بعض الناس يقول لك والله أنا هشتري بالمال اللي معايا دولارات أو هشتري به ذهب، يقال له اشتري ذهب ولا تشتري به دولارات، اشتري به ذهب، لكن هذا الذهب عندما يحول عليه الحول ويبلغ النصاب فتجمع هذا الذهب قيمته بسعر الجرام الآن، مثلا جرام 21 مثلا 500، أقيم اللي عندي في البيت ثم أضيف عليه قيمة البضاعة التي عندي في المحل. الله، عندي البضاعة مثلا تجارتي بمبلغ 5000، أضيفها إلى زكاة المال المقوم من الذهب، عندي مبلغ في البنك، يقال لك هذا المال تجمعه ويا ليت أن تضعه في بنك من البنوك التي تتعامل بالمعاملات الإسلامية بالمضاربة أو المرابحة أو المزارعة، والحمد لله هم أنفسهم حكموا على أنفسهم. تدخل البنك يقال بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية، إذا بقية الفروع ليست معاملات إسلامية. على كل حال تجمع هذا المال الذي عندك في البنك أو في دفتر التوفير فتجمعه كله. إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول بالشهر القمري أي بالسنة الهجرية، فهذا يجب عليك أن تخرج منه ربع العشر، يعني تضربه في 2 وكام؟ 2.5. بارك الله فيك. 2.5% وتخرج. نعم. لا هجرية، بالسنة الهجرية. نحن المسلمون لنا تاريخ نعتز به ويجب علينا أن نظهره ونعرفه، لأنه ترتبط به العبادات. يعني مثلا الآن أنا عايز أصوم الأيام البيض، الليلة بيض رقم كام؟ يوم كام؟ 13 و14 و15. تيجي تسأل أي حد إلا من رحم الله، إحنا كام في الشهر العربي؟ يقول لك إحنا النهاردة والله ما حدش 18 مثلا، 15، أي رقم. طب فين عبادة الصيام أيام البيض؟ فين معرفة دخول الشهر وخروجه؟ ويسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. فالإنسان هذا التاريخ الهجري جعله عمر رضي الله تعالى عنه للمسلمين. فلذلك في مدارسنا قديما كنا نكتب التاريخ الهجري أولا، ثم بعد ذلك التاريخ الميلادي أو الفرنسي، نعتز به. فالتعامل في الشرع في دخول الشهر في خروجه، وكذلك أيضا في حساب الحول، إنما يكون بالتاريخ الهجري وليس بالتاريخ الميلادي. أما مصارف زكاة المال فيختلف عن مصارف زكاة الفطر. زكاة المال كما جاء في سورة التوبة للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله غير ذلك. أما في صدقة الفطر، يقول الشيخ الألباني رحمه الله في قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما طعمة للمساكين، يتبين أنها لا تنفق إلا على المساكين. يعني مثلا أنا العم الحق مبارك الشيخ أحمد أعطاني 10 شنط، قال لي وزع 20 شنطة دي يا شيخ، قول خلاص هذه لي. ليه؟ والعاملين عليه. لأنه لا، صدقة الفطر إنما هي للفقراء فقط بخلاف زكاة المال، فإنها تكون لمن عليه ديون، للغارمين، وتكون أيضا للمؤلفة قلوبهم. أما زكاة الفطر لا تنفق إلا على المساكين من المسلمين. أما زكاة المال فقد تنفق على غير المسلمين ممن يرجى إسلامهم، ممن يرجى إسلامهم. فبهذا يتبين لنا إن شاء الله مصارف زكاة المال ومصارف زكاة الفطر. خليني بس المفروض أنت تطلع بس زكاة المال مثلا في رمضان، طلعها بعد رمضان. والله بارك الله فيك، يجب على الإنسان أن يعجل بما في ذمته حتى تبرأ، لأنه لا يدري ما يعرض له. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الإنسان اللي عنده الذات وعنده المال والاستطاعة للحج، بعد يقول العام القادم يطلع ابنه يقول له الزواج ويخرب الدنيا في البيت ويعمل له مشاكل ويزوجني، وكان قبل السنة دي ما كانش في ذهنه الزواج، أو يأتيه مرض أو يموت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فلعل أحدكم لا يدري ما يعرض له، يعني ما يعرض، يفتقر، المال يضيع، البنك يفلس. لك بيقول عمرها ما تفلس يا أخي، ممكن تفلس، إن ما فلستش تطلع من البنك تسرق. فالإنسان لا يدري، فعليه أن يعجل. لكن على كل حال عندي يعني في الفقه يقول الأمر يقتدي الأمر الوجوب على الفور أم على التراخي؟ أكثر أهل العلم على الفور، يعني طالما حال الحول وبلغ النصاب فعليك أن تخرج زكاة المال وزكاة الفطر. طيب اتأخرت خلاص، يعني تستغفر الله وتخرج، أهم شيء تخرجها، لأنها لا تبرأ الذمة إلا بعد خروجها. سعد بن أبي وقاص وغيره من الصحابة كانوا يسارعون بالصدقة قبل ميعادها، ومر معنا منذ قليل أن عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس أخرج زكاة ماله لما بلغت النصاب وقبل أن يحول الحول، يعني ما استناش السنة، لا، بلغ عنده النصاب الذي قدرت فيه زكاة، فأخرج زكاة ماله، يعني بادروا بالأعمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. الإنسان ما يدري هل يثبت على هذا الإيمان اللي في رمضان. فالإنسان في رمضان بيكون عنده شحنة وعنده إيمانيات عالية، بعد العيد تتفتح عليك بقى المدارس، تتفتح عليك الديون، تتفتح عليك الأمور الأخرى، لا تدري ما يحدث لك. فالإنسان يعجل بإخراج ما عليه وبأداء ما عليه إلا لعارض. يعني مثلا أنا علي يومين دلوقتي في الصيام، قبل أن أصوم الستة أيام من شوال التي هي سنة، يجب علي أن أقضي ما علي من الواجب، لأن الستة أيام من شوال كل ما هنالك إن صمتهم يحصل لي الأجر، إن لم أصمهم ليس علي وزر. طيب أنا لو مت الآن وأنا علي يومين في رمضان، يلزموني أو يلزم من بعدي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم فليصم عنه وليه. طب طلع وليه ولا ابني؟ نسأل الله أن يهدي أبناءنا ويصلحهم أجمعين. طلع يعني ليس فيه بر بي ولا بنفسه ولا يعرف أداب الشرع، يلزمني هذا الأمر. وكذلك إخواني، قبل أن أنهي، الديون، هذه الأموال نخرج منها ما علينا من الديون. كل شيء يغفر للعبد إلا الدين، إلا الدين أمره عظيم. حتى وإن مات شهيدا، هناك صحابي، صحابي مات وكان عليه دين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل صاحبه الذي تكفل بسداد دينه: أسددت الدين عن أخيك؟ يقول: أفعل. فلما سدده قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت جلدته. فالإنسان يحاسب عن الدين، من أخذ دينا فليسارع في قضائه. نسأل الله سبحانه وتعالى. تفضل. والدتي ست كبير. نعم. ومريض. الله يعافيها. هل ينفع ان انا اطلع على الصيام بدل الصيام؟ نعم، هذه الآية أكثر أهل العلم على أنها ليست بمنسوخة، كما أخرج البخاري رحمه الله وأبو داود عن عبد الله بن عباس: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هي في الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة اللذان لا يستطيعان الصوم، يشق عليهما الصيام، فيطعما عن كل يوم مسكينا. الأمر سهل. أنس بن مالك كبر به السن، صحابي كبير، ليس في الدين حياء بل الدين فيه يسر. فلما كبر به السن كان لا يستطيع الصيام، كبر يعني. بالمناسبة أنس بن مالك عمر متى؟ وعمره بعد 100 ما شاء الله. فالعبرة في مدى الاستطاعة، يعني في أناس يعني من أفاضلنا من أكابرنا الشيوخ الكبار في السن، هنا عنده 80 سنة وما شاء الله يستطيع أن يمسك بالفأس ويصوم. وأنا شخصيا يعني تقريبا في العقد الخامس لو أمسكت الفأس لأخذ بي ووقع. فالعبرة بالاستطاعة، هل يستطيع أن يصوم أم لا؟ فإن شق عليه الصوم فحينئذ لا، هذه بارك الله فيك يسقط عنها كل شيء. التي لا تعرف شيء، لا تدري شيء، ليس عليها كفارة وليس عليها صيام. أما الذي يستطيع يقوم فيصلي ويدرك ولا يستطيع أن يصوم، فهذا يطعم عن كل يوم مسكين، نصف صاع يعني كيلو ونص. طب أنت ما قدرت تجيب هنا في المسجد مثلا، يعني الكبير يجيب صينية كبيرة فيها ما يكفي لثلاثين مسكين، 30 مسكينة، ويدعوهم ويطعم هذا الطعام. هذا ما فعله ابن أنس، ما فعله أنس بن مالك، جاء ب يعني صنع جفنة من طعام فجاء بها ودعا 30 مسكينا فأكلوا منها. الأمر سهل يعني، ما عليها اشترى يرفع عنا يعني نعم نعم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يا أخي بارك الله فيك، كل من كان يصوم ويصلي ويفعل الخيرات، هذا إن حصل له حاصل أو حادث من مرض أو من إغماء أو من نوم أو من مثل ما تقول، فأجره مستمر من فضل الله. تخيل أجره مستمر، لما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك، فذهب إلى غزوة تبوك ومعه الصحابة، وهناك من تخلف عنه لم يستطيع أن يذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يجد ما يعني يحملهم عليه، يعني من الدافة، يعني ما يقدرش فرس ولا جمل، فرجعوا إلى قومهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا سلكتم شعبا إلا شاركوكم الأجر. قال منعهم العذر. لبعض الناس يقول العذر المال، ما عندهمش مال. في رواية أخرى عند مسلم قال منعهم المرض. الإنسان عندما يمرض ولا يستطيع أن يذهب إلى صلاة الجماعة، صلاته يعني يعجز فعله، فهو يحصل على أجر الجماعة، بس بشرط أنه في نفسه تطوق نفسه، تتوق نفسه إلى الإيه؟ إلى الصدقة، إلى الصيام، إلى الصلاة، إلى الزكاة، فحينئذ الله سبحانه وتعالى من فضله يعطيه أكثر من ذلك. نعم تفضل. زكاة المال، نعم، أنا يعني عند الاستطاعة وعنده المال وما راحش مش عايز يروح الحج هيك، هل عنده بنت تتجوز يتجوزها هي أولى ولا يروح الحج أولى؟ والله هذا السؤال بحسبه، يعني بحسبه، يعني إذا كان هذا الرجل بارك الله فيك، هذه الفتاة يعني في شهب أو شغف للنكاح وكبر سنها، يعني كما يقال يعني عندنا هنا يعني سنها يعني قربت من سن العنس يعني العنوسة، فهذا الحال حتى لا يكسر خاطرها وفي نفس الوقت يعينها على ذلك فله أن يزوجها. أما إذا كانت الفتاة مثلا بنت 18 أو 16 مثل ما يحدث الآن، فلا، فيجب عليه أن يبادر بالحج، لا سيما إذا كبر سنه، فالأمر يختلف بحسب الحال. يعني إذا كان المصلحة في نكاح هذه البنت التي قد تؤدي إلى إشكاليات كبيرة لها وله وللبيت، البنت عندما تعنس أو تصاب بالعنوسة فإنها تصاب بحالة نفسية تؤدي إلى مشاكل كثيرة في البيت للأب والأم وللأخوة المتزوجين، في هذه الحالة يبكر بإسعادها وبالحرص عليها، والله سبحانه وتعالى يعينه إن شاء الله على الحج. أما إن كانت البنت صغيرة وجميلة والأمر يعني فيه فسحة، فعليه أن يعجل بالحج وتبرأ ذمته بذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم. بالنسبة للولد برضو، الولد يختلف، الولد يختلف، الولد يستطيع إذا بلغ أن يعين نفسه وأن يعمل وأن يكد وأن يجتهد، بخلاف المرأة التي محلها البيت، المرأة ضعيفة بخلاف الرجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا حق الضعيفين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا حق الضعيفين، ثم قال: المرأة